أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فلما عافى الله بدنه وأزال سقمه أعطاه فأكرمه ووهب له أهله من نسائه وأبنائه وزاده مثلهم من البنين والحفادة والأسباط. كل هذا العطاء رحمة من الله ولطف بأيوب وجزاء له على صبره وإكرام له على رضاه بالقدر وعظة وعبرة لأهل العقول السليمة والفطر القويمة وليتيقنوا أن الفرج يأتي بعد الشدة وأن مع العسر يسرا. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأمر الله أيوب أن يأخذ بيده حزمة من عذق النخل وهي الشماريخ فيضرب بها زوجته ليبر قسمه السابق ولا يحنث، لأنه حلف بذلك لخطأ صدر عنها. إن الله امتحن أيوب فوجده صابرا على البلاء مؤمنا بالقضاء. نعم العبد هو في تقواه والعمل بطاعة مولاه، وكان عائدا إلى الله بالتوبة والإنابة وتفويض الأمر لله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر أيها النبي الرسول عباد الله الصالحين وأنبياءه الصادقين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فإنهم كانوا أصحاب قوة في الطاعة وبصيرة في الدين، فلهم قوة في إنكار المنكر وبصيرة في فعل المعروف. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إن الله اجتباهم واختارهم باصطفاء عظيم، حيث جعل ذكر الآخرة نصب عيونهم وفي قلوبهم لا يفارقهم ذكرها، فهم مستعدون لها بالعمل الصالح. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإن هؤلاء الأنبياء الأبرار عند الله من أفضل الناس وأكرم البشر على الله، قد اصطفاهم للنبوة واختارهم للرسالة. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر أيها النبي عباد الله الأبرار والأنبياء الأخيار إسماعيل واليسع وذا الكفل، فذكرهم أحسن الذكر وسيرتهم أجمل السير، فكل منهم كان خيرا بارا رشيدا قد اختارهم الله لتبليغ الرسالات واختار لهم أحسن الصفات. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا القرآن العظيم ذكر وشرف للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، وإن لمن اتقى ربه فعمل بطاعته وترك معصيته لأحسن معاد في جنات النعيم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنات فيها الإقامة الدائمة والخلود الأبدي والنعيم السرمدي، أبوابها مفتحة لاستقبالهم والاحتفاء بهم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. والأبرار في الجنة متكئون فيها على الأرائك المريحة لزيادة النعيم، يطلبون في الجنة ما تشتهيه أنفسهم من ألذ الطعام وأحسن الشراب وأحلى الفاكهة. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعند الأبرار في الجنة نساء جميلات فائقات الحسن، قاصرات أبصارهن على أزواجهن، متساويات في السن، جمعن بين العفاف والحسن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ونعيم الأبرار هذا قد وعدوا به وهم في الدنيا، والله منجز وعده، فهذا ما ينتظركم أيها المتقون عند الله يوم القيامة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وهذا العطاء المبارك الكريم لأولياء الله الأبرار رزق من عند الله لا ينتهي ولا ينقطع ولا ينقص. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا النعيم هو للأتقياء، أما المعتدون المتجاوزون للحدود في الكفر والذنوب فلهم شر معاد وأسوأ منقلب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. ولهم عند الله عذاب النار يحرقون فيها، فبئس الفراش النار تصهرهم من فوقهم ومن تحتهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا العذاب المؤلم الموجع سوف يذوقونه، فهو ماء شديد الحرارة ومعه صديد وقيح يسيل من أجسام الكفار في النار يشربونه كرها. وآخر من شكله أزواج. وللفجار في النار عذاب آخر من هذا النوع، وهو أشكال وأصناف متعددة من النكال والقيد والأغلال وأنواع المكاره. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. وعندما يزدحم الفجار على أبواب النار تسب كل طائفة الأخرى، فيقول بعضهم لبعض: هذه جماعة من أهل النار تدخل معكم وتزاحمكم، فيردون عليهم: لا مرحبا بهم، ولا تتسع لهم دورهم، ولا تحميهم منازلهم، إنهم سوف يذوقون حر جهنم ويصلون سعيرها كما ذقناها. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال طائفة الأتباع للسادة الطغاة: بل أنتم لا مرحبا بقدومكم ولا كرامة لكم، أنتم كنتم سببا لإغوائنا وصدنا عن الهداية، فبئس دار الاستقرار والسكنى نار جهنم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فقال السادة الطغاة للأتباع: ربنا من كان سببا في إضلالنا وصرفنا عن الحق فضاعف له العقوبة في نار جهنم، وفيه تبرؤ أهل الضلال من الأتباع والمتبوعين من بعض يوم العرض.